فما حكمه؟ أفطر. نحن إنما ثبت بالخروج ثبت بالانتقام. هذا الرجل أفطر وعليه القضاء وعليه الغسل حتى لو لم يخرج، ماشي. ولها أيضا صور في الحج، في فساد النسك في الحج أو وجوب بدنة على الخلاف في ذلك، ولن نطيل فيه الآن. لكن أنا ضربت لكم مثالا بالصوم عشان إحنا على باب الشهر الكريم، ثم أيضا لأني عاوز أريكم مثال، لأن ما ثبت بالخروج يثبت بالانتقال. مثال آخر مع الغسل. طيب، قال المؤلف: فإن خرج بعده لم يعده. فعليه أن يعيد الوضوء لأنه خرج من السبيلين، لكن ليس عليه غسل. يعني السؤال إيه؟ بيقول: لو توضأ انتقل المني فاغتسل الرجل وصلى وتوضأ ثم بعد الوضوء خرج المني، فما الواجب عليه؟ إن خرج من مخرجه فالواجب عليه الوضوء، وأن يطهر ما أصابه، يطهر ما أصابه هذا. قال المؤلف: وتغييب حشفة أصلية. ده الموجب الثاني، وعلى كلام المنتهى بل إيه؟ الثالث، لأنه فصل بين الخروج والانتقال. نعم. أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ما اللي بيدعمها ليه؟ لا، مش جفاء يعني، هو برضو بيكلمها وحنين عليها وكل حاجة، لكنه لا يفعل فعلا يسبب له الشهوة. يعني أنا سألك سؤال: هل أنت طول ما أنت قاعد في البيت تشتهي زوجتك، ولا قاعد طبيعي وأحيانا تشتهيها؟ بس فما فيش حد عادي يعني، ما فيش واحد في الناس ال 24 ساعة شهوة. فأنت يطلب منك في الصوم مش أنك تخاصم زوجتك ولا أنك تجفوها، لكن تمتنع عن ما يسبب لك الشهوة. ثم إذا غربت الشمس وأذن المغرب، الوقت مفتوح معك لحد الفجر. أي يعيد الصيام فقط اليوم ده بس، ليس عليه كفارة، كفارة تجب في الجماع فقط. خلاص سكتوا؟ تعبناك وفاتك حاجة سمعها؟ إذا كان مستدفقا الاثنين، دفقا بلذة لا بدونهما، يعني إن لم يتدفق وكان في لذة لكن خرج، يعني هنقول مثلا نقطة حاجة يسيرة، لا يوجب الغسل. نعم، ولكن يوجب الوضوء. فإن كان قد أحس بانتقاله يبقى عليه أحكام الغسل، عليه أحكام المني الخروج، يجب عليه أن يغتسل. يبقى خلاص العبرة هنا مش بالخروج، العبرة بالانتقال. إن كان قد أحس بك، يبقى في الموجب الأول خروج المني، ثم ذكر أحكام الانتقال، وبعضهم يفصل فيقول الانتقال ثم الخروج، يبقى دول اثنين، والثالث تغيب حشفة، أو هو واحد والثاني تغيب حشفة مثل ما قررنا. قال المؤلف رحمه الله: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت. يقول الموجب الثاني ملوش علاقة بالمني، الموجب الثاني حاجة مستقلة لا علاقة لها بخروج المني ولا بانتقاله أصلا، وإنما هي تغييب الحشفة لرأس الذكر يعني الأصلية ليخرج الخنث المشكل، لأن الخنث المشكل لا نعلم أن ذكره أصلي. فالذكر اللي هو رجل أو ذكر

الغسل. طيب لو أن المني انتقل فما الذي أوجب عليه الغسل؟ أمران معا، الانتقال والتغيير. طب لو خرج، ثلاث حاجات: انتقال وخروج مني وتغيير. قال: ولو من بهيمة أو ميت. وقد نصوا على أن هذا إذا كان العلاج بغير حائل، فإن كان العلاج بحائل كأن لف كيسا أو خرقة على ذكره ثم أولج به لم يجب الغسل ما لم ينتقل المني أو يخرج. فإن انتقل أو خرج وجب، لا بالتغييب لأنه بحائل، ولكن بالانتقال أو بالخروج. قال المؤلف رحمه الله: وإسلام كافر. هذا الموجب الثالث على كلام المؤلف، إسلام كافر. وشمل ذلك الكافر الأصلي والكافر المرتد، يعني من كان كافرا أصلا ثم أسلم يجب عليه الغسل، ومن كان مسلما فارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل. وإن لم يوجد في كفره سبب يوجب الغسل، يعني ما كانش مثلا ارتد ثم أسلم في نفس، يعني بعد دقائق أو بعد ساعات، ولم يخرج منه مني ولم يغيب حشفة ولا ما عملش حاجة يعني توجب الغسل، نقول الردة في ذاتها تبطل العمل كله، فإذا رجعت إلى الإسلام وجب عليك أن تغتسل. ولذلك قلنا أيضا في الوضوء أن الردة تنقض الوضوء، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا يعم إيه؟ كل عمل. مثال ذلك في واقعنا المعاصر الذي يحصل بكثرة: واحد سب الدين والعياذ بالله، فهذا مرتد بإجماع المسلمين. بعد ما ارتد والناس قالوا له: إيه اللي أنت عملته ده؟ رحت في داهية وكفرت بالله، وقعدوا يخوفوه، فالرجل ندم على العمل. خمس دقائق الموضوع ده كله، فنطق بالشهادتين وقال: بقى أنا أصلي ركعتين يعني كفارة للي أنا عملته ده، ركعتين توبة وتوب ومش هعمل كده تاني. فجي كبر للصلاة، نقول له: إيه، استنى اغتسل الأول وتوضأ ثم صلي. طيب، فإن كان قد فعل شيئا من موجبات الغسل في كفره فهل يلزمه غسلان؟ لا، هو غسل واحد. إذا أسلم وجب عليه غسل واحد، سواء وجد في كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. نعم، أو يتوضأ قبل الغسل، المهم أن يتوضأ، لا بد فيه من وضوء. ويستحب له أن يحلق شعره. الحديث: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. من أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والإمام أحمد قال: ويغسل ثيابه. كمان يستحب له أن يغسل ثيابه. الموجب الرابع للغسل قال: وموت. فالموت يوجب الغسل. وإحنا قلنا في نواقض الوضوء: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فعرفنا أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لكن اللي فات ده كله يوجب الإيه؟ الأمرين معا، يوجب الغسل والوضوء. فالموت لا يوجب الوضوء لكنه يوجب الغسل. ولذلك أجمع المسلمون على وجوب تغسيل الميت. إذا مات المسلم يجب أن يغسل. ولكن كلام المؤلف هل هو عام، يعني كل موت يوجب الغسل؟ فيه استثناءات. أولا الكافر لا يغسل، لا يجوز أن يغسل. ثانيا شهيد المعركة، والمقتول ظلما لا يغسلان، ويبعثان يوم القيامة شهداء